من عذابات الدهر اخذيننا اضرار والمحيح حالي فيها لحظة يا حورة من عذابات الدهر اخذيني نظرة والمحيح حالي في هاللحظة يا حورة أنا معصومة زرعتي بقلبي جمرة دمعتي آية صبر نبضات سورة من عذابات الدهر اخذيني نبرة والمحيح حالي في هاللحظة يا حورة أني معصومة زرعتي بقلب جمرة دمعتي آية صبر نبضات سورة جرحي من جرحيك أخذ وأخزه دم وانتي بإبهامي الألم رسميني رسمه انتي بإحساني شهيد صعب الملم واني بمصاب الرضا يحجي لهم جرح من جرحك أخذ واخزاه دم وانت بإبهام الألم رسمين رسمة انت بإحسان الشهيد صعب الملم وان بمصاب رضا يحجي نهام طوس كربلاء يا عقيلة تجمع البلاء يا عقيلة يا هي عائلة يا عقيلة طاحت بالفلا يا عقيلة طوس كربلاء يا عقيلة تجمع البلاء يا عقيلة إلك عقيلة يا هي عائلة يا عقيلة طاحت به الفلا يا عقيلة غربتي من غربة شريد دنيتي على غربتي من غربة شريد دنيتي على أنا راجع للصدى من المحرم حاصروني في طفوف الجيوش ميا وأنا مأمون الغدر حاصرني أعظم غربتي من غربتك ودنيتي أعلام أنا راجع للصدى من المحرم حاصروني في طفوف الجيوش ميا و واني مأمون الغدر حاصرني أعظم. الحسين حالي جعباس وتفوفا محمليك كعبة وبكفانا يطوفا. الحسين حالي جعباس وتفوفا محمليك كعبة وبكفانا يطوفا. تنفني من نظرة عيون وحروفة تنفني من نظرة عيون وحروفة. حامي يضعونك لو تجرب أعادي حامي الحماة أبو فاضل قهوري الضماء أبو فاضل والعيدة على ما أبو فاضل صوتي صار ما أبو فاضل. حامي الحماة أبو فاضل قهوري الضماء أبو فاضل والعيدة على ما أبو فاضل صوتي صار ما أبو فاضل صوتي صار ما تمنت الوصيل خلاني نلم بعض الشمل بإخواني ومن ركبي وصل جانبكم يضيعون الأمل من عيوني. تمنت الوصيل خلاني نلم بعض الشمل بإخواني ومن ربي وصل جانبهم يضيعون الأمل من عيوني. يذبحون الأهل هادي الأعادي على مر النظر وصفوق أيادي والظل واحد جريح منهم بجرحة. يا زينب الحصر ذبح فؤادي يذبحون الأهل هادي الأعادي على أمر النظر وصفوق أيادي وظل واحد جريح منهم بجرحة. يا زينب الحصر ذبح فؤادي خويا ظل مرمي بيدي ما يمي حالته صعبة ويلي ما يخلونا وصفة ذبحونا سموني عقبة. تمنت الوصيل خلاني نلم بعض الشمل بإخواني ومن ركبي وصل جانبكم يضيعون الأمل من عيوني. تمنت الوصيل خلاني نلم بعض الشمل بإخواني ومن ركبي وصل جانبكم يضيعون الأمل من عيوني. يذبحون الأهل هادي الأعادي على أمر النظر وصفوق أيادي وظل واحد جرح منهم بجرحة. يا زينب والحصن ذبح فؤادي يا زينب والحصن ذبح فؤادي خويا ظل مرمي بدي ما يمي حالته صعبة ما يخلونا و وصفه ذبحانه سماني عقبه خويا ظل مرمي بالدماء يمي حالته صعبه ما يخلونه وصفه ذبحانه سماني عقبه سموني عقبة يا معصوم الزمن قاسي ظل قاسي ذكرتي طفوف الدور العباسي يا معصوم الزمن قاسي ظل قاسي ذكرتي طفوف الدور العباسي ترى طاحت كفوف تحمي يضعوني وفضخ الجبين اللي رفع راسي ترى طاحت كفوف تحمي يضعوني وفضخ الجبين اللي رفع راسي والسهم ناشب على قلب العقيدة أنا شفت أنا شفت أبو علي حزة وريدة كل غمايات نصر داستها خيالة قطعة قطعة تنتشر من حافر الخيل من بقايا ابو علي تجري دماء سيل واني بعد نسب راسه في عسالة والشمر سبني بالحبل جرني صوت يضربني ما ضلت اخواني حرملة حارس وادخل المجلس موقفي أصعب من أي أذى ثاني يا معصوم الزمن قاسي ظل قاسي ذكاتي طفو فذكر العباسي سارا طاحت جفوف تحمي يضعوني وفضخة والجبين اللي رفع راسي والسقم ناشب على قلب العقيدة أنا شفت أبو علي حزة وريدة كل غمايات النصر داستها خيالة قطعة قطعة تنتشر من حافير الخيل من بقايا أبو علي وتجري دماء سيل واني بعد لسبي وآسى في عسالة والشمر سبني بالحبل جرني صوت يضربني ما ضلت اخواني حرملة حارس وادخل المجلس موقفي اصعب من اي اذى ثاني سأولي الطرفين إلى قبر رضا أم إلى قبر الحسين إلى قبر رضا أم إلى قبر الحسين حائر حائر في جنتين سأولي الطرفين حائر أإلى قبر الرضا